قرأت في مجلة العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان من 3 أسابيع تحت باب فتاوى أن من غمز لامرأة أو قبلها كرهت عليه كراهة تنزيهية، وإذا زنى بها حرمت عليه. ما رأي سماحتكم في هذه الفتوى؟ لا يغمز لها ولا يقبل، هذا منكر وحرام، وإذا تابت وتاب فلا بأس الزواج، حتى ولو بعد إذا تابت وأراه التوبة لا بأس الزواج. ولو كلمها يعني إذا كلمها لإنكار المنكر ما تعمل، أما إذا كلمها يريدها لفاحشة هذا منكر. لكن هذا ما يمنع التوبة ويمنع الزواج، إذا تاب وعلم عنها خير وسأل عنها أنها تابت وأصلحها لا بأس الزواج، وما يتزوجها بالمعروف بالشر لا يتزوجها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.